الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، فمن ذلك أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. فالقسم الأول أحكام بينة واضحة جلية، وذلك مثل إباحة النكاح وحرمة الزنا، فهذا يعرفه كل مسلم. النوع الثاني أحكام متشابهة، أي يخفى حكمها على بعض الناس، فالأولى واضح الحكم فيها، أما الثانية يخفى حكمها عند بعض الناس. وهذا النوع الثاني التي هي الأحكام المتشابهة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للناس حالين فيها: الحال الأولى حال من يتبينها، يعني يعرف مع الحكم الشرعي في هذه المسألة، هي مسألة مشتبهة عند بعض الناس، بعض الناس يعرف حكمها وبعض الناس لا يعرف حكمها، فبعض الناس تعلم العلم الشرعي فعرف حكمها، فالواجب عليه أن يعمل بما علم، فإذا وصل إليه العلم بأن هذا حرام يجب عليه تركه، وإذا وصل إليه العلم بأن هذا حلال يجوز له فعله. النوع الثاني من الناس من لا يتبين هذه الأحكام، يعني هذا شيء ما أدري حلال ولا حرام، أمر خفي علي، يمكن حلال ويمكن حرام، فهو أمر متشابه وهو لا يتبينه، يعني ما يعرف حكمه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه تجاهه أن يتركه، فالواجب عليه أن يتركه. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه تركه؟ لأمرين. الأمر الأول أن فعل المتشابهات تجر للوقوع في المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فمن اتقى الشبهات سبغى في دينه معرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. يعني الإنسان قد يتساهل في المتشابهات ثم يجره ذلك لأن يتساهل في المحرمات فيقع في المحرمات الظاهرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طرب البراءة عند الله وعند الناس بسلامة دينه وعرضه. الآن هذا المتشابه ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام، صح؟ إذا وقع فيه الإنسان قد يكون وقع في أمر حرام فيخدش ذلك في دينه، أما إذا تركه فإذا هو سلم دينه لأنه لم يقع في الحرام، فإذا طلب البراءة عند الله في دينه. الأمر الثاني أن يطلب البراءة عند الناس في عرضه، لأن هذا الأمر متشابه، بعض الناس يمكن يقول حرام، بعض الناس يمكن يقول حلال، فهو لما يترك الناس ما ترى فيه أنه وقع في الحرام. وهنا ننبه لمسألة غير عن هذه المسألة، وهي أن الإنسان قد يتبين حكم المتشابه. مثلا مسألة مختلف فيها بين العلماء هل هي حرام أو هي حلال، لكن الفتوى السائدة في البلد على التحريم، يعني علماء هذه البلد الذي هو فيها على تحريم هذا الأمر. طيب، هذا الرجل إما أن يكون طالب علم فوصل اجتهاده بعد نظره في النصوص الشرعية إلى أن هذا حلال وليس بحرام، طيب، أو هو سأل عالما أفتاه بأن هذا الأمر حلال فقلده، طيب، نقول لا ينبغي لك أن تظهر هذا الأمر بين الناس. ليش؟ لتطلب براءة عرضك عند الناس، لأن الناس في هذه البلد على القول بالتحريم، علماءهم على التحريم، الناس يرون أن هذا حرام، أنت تراه حلال ونعم يجوز لك فعله لأجل أنه وصل إليك اجتهادك إذا كنت عالما أو طالب علم أو قلدت عالما معتبرا ما في إشكال، لكن لا تظهره بين الناس عشان الناس ما تقدح فيك. لكن يقولون فلان إيه ترى يسوي كذا ويسوي كذا ويسوي كذا، مع أنك أنت تشوفه حلال. الإنسان لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في آخر الحديث إلى أن صلاح الإنسان وفساده يرجع إلى أمر قلبه، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وإذا الإنسان عليه أن يتفقد أمر قلبه مرة بعد مرة في طهارته ونفيه عن أمراض القلوب من الرياء والشرك والنفاق والغل والحسد وغيرها من أعمال القلوب، لأن القلب إذا صلح صلحت جميع الجوارح، والقلب مع العمل هما نظراء محل الله تبارك وتعالى من العبد، هما محل نظر الله من العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكما يستحي الإنسان من أن ينظر الناس إلى ثيابه وهي متسخة، فأولى من ذلك أن يستحي من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه شيء من نجاسة الشرك أو البدعة أو المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أعمالنا وأقوالنا ونياتنا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم أجمعين.